وحبك في الله. حبك الله. سبحان الله وبحمدك. وياك تفضل. كان ليا سؤال عن حضرتك كده. تفضل. تفضلك الله. انا بعمل مدرس اساسا تعيني مدرس. وعن طريق الامن يعني استدعيت لعمل اداري في الاداره. ف يعني طبيعه عملي انا بقعد على مكتب ماليش اي عمل بتاتا. مواعيدنا من 8:30 لغايه الساعه 3. فانا ممكن اقعد مثلا ساعتين او ساعه ونص او ساعتين ونص زي ما تيسر لي واروح ماشي لان طبعا ايه عندي مشروع تاني عمل بعمله من بعد العصر لغايه يمتد لغايه يمكن بعد العشاء بساعه وساعتين وبعمل فيه عمل مجهود بدني يعني فما بقدرش ان انا اواصل الشغل كله وبعديها اطلع من الشغل واروح على الشغل التاني دوت وبعدين انا في العمل الكتير كده مش مطالب باي عمل غير يعني كل حين ومين مثلا كل فئة كتير يعني اسبوعين ثلاثة يجيلي ورقة كده اروح محولها ارشيف معرفش يعني ممكن غير يوم دي يعني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فنظرا لقطع حديثك ان السؤال فهم من مطلعه اقول بالله تعالى التوفيق هنا قيدان لابد من مراعاتهما القيد الاول عدم الإضرار بأية مصلحة من مصالح المسلمين القيد الثاني إذن المدير المباشر للعمل إذا تحقق شرط الأمران فلك أن تخرج والله أعلم السلام عليكم السلام عليكم معكم السلام ورحمة الله تفضل جزاك الله خير يا فضيلة الشيخ وياكم تفضل أنا كنت في البداية كنت أدرس فحصلت على جميع الشواهد يعني النجاح يعني بالغش فحصلت على شهادة البكالوريا بالغش ثم انتقلت إلى جامعة فدرست السنة الأولى استعملت الغش إلا في آخر السنة الثانية من التعليم العالي لم يعني اكتفيت عن هذا الفعل الشنيع وتبت إلى الله وعزمت أن أعود إلى هذه المسيرة ثم أخذت الإجازة يعني السنة الأخيرة الوحيدة في حياتي التي لم أسمي فيها الغش الحمد لله فحصلت على شهادة إجازة وأنا سؤالي هو أنا خائف أن أتوظف من خلال هذه الشواهد ويكون مالي يعني أصله حرام خاصة وأن الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يسأله عن المال من أين اكتسبه فيما نفقه ثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فإذا كنت الآن ستجيد العمل الذي سيعهد إليك به فلا بأس بتقلد العمل إذا كنت تجيده وما سلف من ذنب ألا وهو الغش يمكن أن تكفر عنه بأعمال صالحة أو بصدقات وذلك لقول الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ولا تيأس من رحمة الله بارك الله فيك وحفظك السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ أنا بشتغل في بنك غير إسلامي وبستنزع عشان أتراك في العمل إن يكون لها حصة محددة من القروض ومن الزيز والمصادر وحاجات زي كده وده بينعم مجال عملي يعني أنا في البنك هل أسيب العمل ولا أستمر فيه وسؤال تاني برضه جزاك الله خير. هل البنوك الإسلامية هي يعني زي الناس مع البنوك الإسلامية هي زي البنوك التجارية مفيش فرق. جزاك الله خير. وياكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. إذا كنت تعمل في البنك أعمالا متعلقة بالربا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله آكل الربا وكاتبه وموكله وشاهديه. هذا إذا كنت تعمل أعمالا متعلقة بالربا فاحذر وابحث عن عمل آخر بعيد عن الربا بارك الله فيك أما إن فرض أن هناك أقسام بعيدة عن الربا فلك أن تعمل في الأقسام البعيدة عن الربا إذا أمنت أن لا تنقل منها والله أعلم أما التفريق الذي استحدث في هذه الأزمنة أن هناك بنوك إسلامية وشعارات مرفوعة الممارسات التي تجري من هذه البنوك التي وسمت نفسها بأنها إسلامية لاستقبال أموال الناس